اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعظمتك التي وبحلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء جميعا في بداية الدعاء. فلنبتهل إلى الله بصفاء القلوب. يا نور يا قدوس يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصا. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكريك وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توسعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك جميعا سؤالا خاضع أن تسامحني وتجعلني بقسمك راضيا وفي جميع الأحوال. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم جميعا اللهم عظم سلطانك. اللهم عظم سلطانك. اللهم اللهم عظم وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتي. أين الفرار من حكومة الله يوم يقول خذوه وفي النار ألقوه. تقول الرواية أن العبد العاصي المذنب يلقى في النار فيظل 1000 عام حتى يصل إلى قعرها. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك جميعا. هذه ساعة الاعتراف لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت ظلمت ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي يا ربي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شغواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال بكلها رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا جميعا إلهي وربي من لي غيرك من لي أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد يا إلهي فلك الحمد علي في جميع ذلك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي جميعا معتذرا نادما معتذرا نادما معتذرا نادما معتذرا منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك جميعا اللهم فاقبل عذري اللهم فاقبل اللهم فاقبل وارحم شدة ضري وفكني من شدي عتاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك يا الله أتراك جميعا أتراك معذبي أتراك معذبي بعد توحيدك وبعد ما انطوى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من برك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات هيهات أنت أكرمه من أن تضيع من ربيته أو تبعده من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلمه إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار النار النار أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا أتسلط النار يا ربي على هذه الوجوه التي سجدت لجلالك وعظمتك وقدرتك وعلى ألسن نطق مات بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العين بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا يا ربي يا ربي يا رب يا الله ما هكذا ظنوا بك ما هكذا ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته يا رب يا ربي إذا كان بلاء الدنيا لا تطيقه أجسادنا ولا أرواحنا يا رب فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها يا رب وهو بلاء تطول مدته ليس يوم ولا يومان ولا شهر ولا شهران ولا عام ولا عامان يا رب وهو بلاء تطول مدته ويدوب مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الدليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي ومولاي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي أبكي وما لي لا أبكي أبكي وما لي لا أبكي أبكي لخروج روحي وقد أحاط بي أهلي وأحبتي، أبكي يا ريب وما لي لا أبكي، أبكي لوضعي على المغتسل، مرة قلبوني على يميني وأخرى على شمالي، أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لرفعي على الأكتاف على ذلك النعش. يا رب يا رب لولا رحمتك لا طاقة لنا، يا رب أبكي لوضعي أبري، أبكي لسؤال منكر ونكير، إياي مولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم عذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، يعني يا رب يا رب لا تفرق بيني وبين محمد وعلي، وبيني وبين الزغراء والحسن والحسين، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفو؟ فبعزتك يا سيدي أقسم ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا ها أنت ناطق في الدنيا قبل أن تمنع من النطق في الآخرة، لأضجن إليك بين لغاضج جلالين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين جميعا يا غياث المستغيثين

فإنك للمرضى المنظورين وخصوصا هناك سيدتان في حالة حرجة ادعوا لهم بالشفاء. يا من اسمه دواء وذكره يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنان ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسولي والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.